يصلي أحدنا الفريضة فيقوم بالصلاة السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة خاصة يقوم بالصلاة السنة في نفس المكان صلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا قدام لا ورا لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عند العناية خاصة بالقضية شفت بعض الناس هنا يكون هو يصلي هنا أخوه مقدم هذا شيء طيب لو تقدم خطوة يعني 50 سنة ممكن هذا ومالي تعليل مهم المكان صلى فيه يغيره هذه لغاية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبره نوع من يعني معاد ملاصق هذا هو يعني ناتج عن جهل يعني ما هو شيء الواحد يعرف حكمها خلاص كذلك بتلاقي الأفراد يصلوا صلاة مدخلة ولو في حدود مذهبهم يعني لكن هل بيعرفوا يطبقوا إذا شفت أتراك صافين صف المسجد النبوي وفي المسجد الحرام ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل إلا كله ثلاثين يسبى ناصبين اليمنى نعم واحد مرة حتى يوم تسلسل واحد بجنب رغم ما بعمل حال على ولكن هو بيجيب لما فيش بس تسلسل فيها استراح مش طوال مش بس هذا يعني بيخلي حاله بحث أكثر من جسمه لما بدا عجز طوال كلك يا صدق وهذا الحديث قلنا عام يشمل كل سيئة إرادة تجعل وعليه أن يغيرها في المرتبة الأولى بيده إن كان المنكر لا يغير إلا بيده، في المرتبة الثانية بلسانه وهذا هو الوارد في صلاته، في المرتبة الأخيرة التي لا يمكن أن يخل بها مسلم أنا كواحد وهو كار قلبي، والحديث المشي صلاته هو تطبيق جزء من عموم هذا الحديث يغير بيده بين المسلمين بلساني، وقد جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد وصلى لما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وعاد الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، وروانيك السلام يرجع فصلي فإنك لم تصل. وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة بكل مرة. ثالث مرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والله يا رسول الله فهم رجل في الأخير أن صلاة كما يقول عندنا في المشرق يعني ما هي صحيحة. قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم أذن ثم استقبل قبلة ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع في رواية بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع راسا. فاذا انت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك، وان انقصت منها فقد انقصت من صلاتك. وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث مسيء صلاته، لأنه صلى أمام الرسول الصلاة بكامل التعجب، الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاة كاملة. فأمره أن يتوضأ كما أمره الله، ثم أمره أن يستقبل القبلة، ثم أمره أن يؤذن. وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها، ومن كان على علم بها فهو الأقلون وقليل منهم من يحققها عمليات. ثم أذن، يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلا بد من الأذان، ولا يكون أذن في المسجد، لأن هذا الأذان للمسجد. ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون المضت، كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه، فلا يغني أذان مسجد من أذان مسجد. وما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان هذا تراث السنة. ولذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد، لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم انخلف من بعدهم والمسجد يؤذن. أضف إلى هذا ما جاء بكم آنفا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكان صلاته في المسجد لا المسجد قال له ثم استقبل القبلة ثم أذن ورد ثم أذن ثم أقم. فلذلك يجب الانتباه في هذه السنة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي أساء صلاته وهو أن يؤذن المنفرد رضا عن جماعة، أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة. وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده ولو في العراء في الصحراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.